أيها المباركون، أعلموا رحمكم الله أن الموت ليس حكم بالإعدام والفناء، وإنما الموت انتقال من عالم الفناء إلى عالم البقاء. لا تظن أن هذه الدنيا أشغال شاقة مؤبدة يليها الحكم بالإعدام والفناء، يعني لا يوجد شيء بعدها. كلا، إنما الموت انتقال من جوار الخلق إلى جوار الحق. الموت ما هو إلا مرحلة انتقال من عالم ضيق إلى عالم أوسع أفقا وأرحب جنابا. لذلك قال العارفون بالله: خروج العبد المؤمن من ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة كخروج الجنين من ضيق الرحم إلى سعة الدنيا. فالله أرحم بنا من أمهاتنا، والله ما خلقنا إلا ليسعدنا. ماذا قال؟ طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. كلا وحاشاه، وإنما خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض ولنيل رضاه. فعرضوا أنفسكم لرحمة الله ونفحاته،